طب في سؤال تاني ممكن؟ اي ممكن. من حضر غسل الميت؟ نعم. ولم يشارك في غسله، هل يجب عليه استحمام بعدها او اغتسال؟ لا ما يجب. طيب اذا شارك في غسله؟ اذا شارك في تغسيله فليس واجب عليه انه يستحم، لكن ان استحم فهو طيب. ليس واجب. ليس بواجب. يعني معناه ان لو صلى عليه الجنازة بعد الغسل مباشرة قبل الغسل، قبل غسل الشخص نفسه، يبقى صلاته جائزة. اي نعم. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. شكرا فضيلة الشيخ. السلام عليكم.